كان عبد للشمس. وني يدخل الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يتقبل للسامي اللي محالي، قال له انت عبد الرحمن، انت عبد المولانا، ما انك عبد المخلوق. قال له انت عبد الرحمن، هذا يقول انها من تسميته النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يغير الاسماء الكريهة، يجي واحد قال له النار يقول له انه النور، يجي واحد يقول انه عبد الدار يقول له انت عبد الله ونحو ذلك. ياك الناس ترتبط مولانا حتى في الاسامي، حتى في الاسامي. المخلوق اشبه اوقات لا وقت ما ذكر ربه، وارخص اوقات وقت ناس ربه. حتى جاء عن السلف الصالح انه الحوت في البحر ما يجد يغبو الشرك، الشبكة ما تغبو، فإذا أراد الله أن يصطاد السمك أنساه ذكر الله، تجي فيه الشر. وكانوا مريتين يقولوا ذاكر الله لا يصاب، ذاكر الله لا يصاب، ينعود إذا خلوا الكلام السكت. كان قال له عبد الشمس، غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه عاد قال له عبد الرحمن، وفمه لا حوى، هو من أحب شيئا أكثر من اسمه، من ذكر اسمه. قاعدا حد يبقي حد ودائما يذكر، وشما متعلق قلبك به غالبا ما تذكر، ولا ذكرت تعود قليلا. ويبدو أن الإمام النووي من شدة حبه لله تعالى وحبه لرسوله صلى الله عليه وسلم وحبه للصحابة غالبا نتج ساميهم الماهجاء على الطريق. شوفوا هون يقول عن أبي هريرة عبد الرحمن بن الصخر، هذا الاسم عبد الرحمن بن الصخر يقرنج من الناس ما يسمع به. الراجل معروف عنه لا أبي هريرة، وهذا هو الشيء له في الحديث. يا غير هو عندما يتكلم عن الصحابي ما تطمئن أخلاقه، ما هو يذكره باسمه كامل ويكشف عنه القناع، لأن المخلوق مشحون من حب الله وحب عباده الصالح. جعلنا الله كذلك، يتلذذ بكثرة تسميتهم وذكر أسمائهم. أبو هريرة، أبو هريرة ما كان يسكن في شيء، هو أكثر الصحابة تقريبا، أكثر الصحابة أحاديث. اللي يقول لك الصحابة يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أكثر، حوالي 5000 حديث مارجة من كمبيوتر دماغ أبي هريرة، ينقلها ما يغلط في واحدة منهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم، من مكثرين في الحديث. وكان واحدين يقولوا انت يا اخوي اللي تعرض من الاحاديث ما علينا حد يعرض، وغرب لكم الغرائب ان من اقل الصحابه روايه في الحديث ابو بكر. ابو بكر اللي افضل الصحابه على الاطلاق، واكثرهم ملازمه لرسول الله على الاطلاق، ما قط تخلف غزوه، ما قط بقى مولانا صارف عنه الحمه وشيء على الراس ويعل تشعله قد يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. أمر غريب، تعلق بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم حفظ مولانا بأنه ترضي عنه، ما يترضي، ما وقف موقف إلا أبو بكر عبد منكم. وليلة وفى النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين، قال اللهم أمتني يوم الاثنين، فمات يوم الاثنين. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 عام، توفى أبو بكر عمره 63 عام. يبكي نبصر ما قدر الأغمر، يكرم مولانا أبا بكر إنه ما يموت مرقب ويرتفد وينطرح تكتف، ما يقيم نصرة. ماذا هو أبو بكر داخل المسجد العاد كان مرقب العاد ما لحبوده قاعد الصف، أمر غريب. ومعايا خر صور كتب لحديث تكاد ما تجبر حديث واحد عن ابي بكر رضي الله. هو كامل حاضر له يا غير ما يروي. يريد لتخرص تطبيق وامر مولانا تلحق ابو بكر ما بعد الانبياء يطبق لشرع الله منه. يا غير يريد للدور من الله يغوي لك حديثها ثم الصامت ولا هو راوي. يا غير الشريعة ما تقدر تغير ينقص الدين وانا حي ما افصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ما قد تدعى حد الى الاسلام ما شقر عليه شي شوي والله عثر عفا وعد الخطأ والله تردد والله سوي الوسيلة تدل على المحايا الا ابا بكر. من ساعة اللي قال اشهد ان لا اله الا الله هو المخلوق ما يتردد ولا ولا ولا ولا ولا يسول اسئلة الشك ابدا. ومعنا رواية الحديث قليلة هذا من غرائب الصحة. أبو هريرة دخل الإسلام سنة 70 للهجرة أخباره قد نسل من شم مكة وشم المدينة وفوت تقريبا 6 سنوات وشم السابعة حد هو جاهد على يدخل الإسلام. وراوي ذي حوالي 5000 حديث مرقها من دماغه باللفظ اللي قالها من الصدر. وبعد ما كان يضبط كان اللاني يسمع مرده يعرضها ذاك الوقت تتفلس عني. مرة جاي من أهل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أنا قالوا لاني نسمع منك رواية ما تسكن فاصل من يضبع سمعوا النوع سمعوا النبوءة اللي غريبة. مرة النبوءة المتفاصلة لا حد يبلغه توف ومرة له شكل من خرق العادة يزلزل الجبال. مرة يظهر لهم أن مولانا راضي وقريب مجيب ومرة يخليهم على الأسباب اللي يعرف. قالوا أنا ما نضبط. قالوا افتح اسمع الصين هندسة افتح حوليك ابسط حوليك حوليك المتعمم به تقريبا ابسطه بوبسطه قدام بو تفل فيه اللي تفلته كم مهمريتاني من التفول يقد يرف ذاك السيل ريقهم ولا يطرمه شما هناك بو تفلوا على الرداء. قال له ضموا اي وطوي ضموا عليه التفلة بو ضم. قال له يا وتمك. قال فمن ذلك الوقت ما سمعت أذناي شيئا فنسيته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قاعد يدرجه لحواله مزاره خارجي وتفول معرة والتفتافة ما يوفر والحجابة ما يوفر وهل السر وهل الجهر واحد قاعد يتفل عليك ربما يوسخ لباسك وربما في شره وما قاعد ميكروبات مرضك يا غير تفول في الحوالة والضم عليهم يساوي ضم القبر على المسموحات. من ذلك الوقت تفجر للمخلوق وقامت كرامة للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ما يقدر الدرجة. قال ما نسيت شيئا. قال نفس الله مثلا ما يسمعها والله تنقال فرضه هو اللي يسمعها راهم ضبط طوفات اخبار امر ولا يستطيع محدث ولا مفسر يعرف لشن تفلف حولي يمسط القلب ينقفل انقفال القلب. ما علاقة هذا بالفتح والحفظ والضبط؟ لكن المخلوق ان يرضى مولانا عنه يعودك بعد الكامل عاد فيه معنى. اذا قبل الله تعالى العبد لا تسوء عاد. لكن في الورقة المعلومة كل ورقة منها والله ورقتي يعد الوتاي ما تلفي شيء ينزرق. واش قال هذا خاتم الانبياء صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تميتني يتحدث فيه اني قلت النبي صلى الله عليه وسلم وندخل الإسلام. وقيم قال ما في إن شاء الله الخالق. قال حرطاني عندي عبد مملوك أحرب علي وياهو ما قد نحاني الديارة اللي نلوذه. قيم قال جيت للنبي صلى الله عليه وسلم الحق وقاع قدام الحق عبد وقاع اللي أحرب علي لحق وحدة النبي صلى الله عليه وسلم. ونيش لا يعرض إسلام وتبسم أنه تلم فوجه قالوا هذا صاحبك اللي تلود ورائه قالوا ما تيت تلود هو حر لوجه الله لأن هو كامل لا تلاميذ على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هو حر لوجه الله ما تيتان هو اللي ما كان أغضب مرة على مملوكة عنده وترى له يخبطها قال له كنت نبقينا خبطك بيالي معدلة بشي ما يتوسط خايف من يوم القضاء وبارك ظاهر لي على اني انا مفقع ولا قد تم الصبر ظاهر لي انه نبيعك لحد له يربحني وانت الناس علنوا له يبيعها لحد والله شيء قال لها اذهبي فانت معتقى لله تعالى انا ندور حد يعطيني السعر اللي كبير ولاني عالم حد له يمثل السعر ما هو رب العالمين اذهبي فانت حرة هو كان عضبان عليها لا يبطها لأنها أنا ماني قادم اللي مبطك بي اللي خايف من حساب الله وبالتالي ظاهر لأن الراحة منك راحة وناهي نبيعك الصلاة لأن حد لا يعطيني ثمن ماني عالم به لا يعطيه لحد أخ يذهب إذا أنت حرة لوجه الله الناس عادوا يعيشون بدين الله في كل صغيرة وكبيرة مع عيالهم خايفين من مولانا مع حيوانهم خايفين من مولانا مع عبيدهم خايفين من مولانا مع جيرانهم خايفين من مولانا في تبريغهم خايفين من مولانا ايوه والنبي صلى الله عليه وسلم لاحق عليهم من العز اللي احنا قاع ما نفهمه فماكم فاطري الحديث يقول عن ابي هريرة عبد الرحمن بن الصخر قال سمعت رسول الله قلت لكم في الدروس الاولى ان كلمة سمعت رسول الله ان الوجيه ما يسمعوا هو ما قال سمعت قول رسول الله ولا سمعت الكلام تسمع الكلام يعني ما تسمع الوجي انا قاعد ما يجد يدخل في الوزن دار غني نقول شربت الدار الدار تشرب ما تصح تقول لي الدار مسألة ما تدخل القلوب وعنكم موريتان يقولوا شي غيري يقول لك لما شربوا عقلي تقلبك يشرب يقع مبيقة هي القلوب تشرب لا لكن لا تشرب بها اللي مولانا قال واشربوا في قلوبهم العجل فمن نوع من الشراب بمعنى انه تدخل في العروق قولة ابو هريرة قال سمعت رسول الله الناس من شدة عظمة النبي صلى الله في قلوبهم يبحروا عبروا عنه باش الى قالوا سمعت كلامه هو اكبر عندهم من اللي الله الكلام عبر واحد يتكلم يعبر له النبي صلى الله عاد فيه هو قاع وقلت لكم من واحد ينقال مالك بن السنان على ما يروى قلت النبي صلى الله عليه وسلم عدل له مش عيط له قال له شوف هذا الدم اللي في الكاس من الحجامة مثلا كان يحجم أحد وله هو شو من الدم في الكاس نادى المالك هذا بن السنان قيل له قال له هيدا هذا الدم يشبيه لبليده مستونة ما يشوف أحد وردني شر الصحابي هذا يجيك أولا هام يطبق للجن قال هو من نفسه إن مشى الهيط طلعت له تخميمة قال إيه انا جابر دم من الفتنة وانا ما نعرف جسمي اذا كانوا قيس عذاب الله نادم يصلي فاكتاف الراجل يصلي مسجد اسس على التقوى من اول يوم الراجل رسول النبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه الراجل من الصاد من الصحابة ومعايا يتخمم ان جسمه ما فات عنده آب عنده صراص من النار يا اللي بينهم على راسه اللي نمشل هيه يا لانا هذا الدم ما عندي اني قد نردمه يا لانا مولي النبي صلى الله عليه وسلم امرني هو يقول على راسه لا قد يكون عدل يلقى فكر من ثم السكن عنده يا التخماء يا ابن عبده شربوا يعني تصور الدكتور يقول لك لا الدم حد شربه يموت بعد 5 دقائق هذا خطير دم اخباره لكن هذا دم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا دم رسول يلعب مقوطر تتبرم عليه الصدراء وتقول له السلام عليك يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم قال انه يسمع سلام الشجر هي وطف صدراء تقول له السلام عليك يا رسول الله العنز يعود ماشي على فرش من البعيث تضلع الوحدة يوجعها كراحها تتبرم عن المعيز وتنقط له كراهه، انها ما يمسحها كراهه يوجعها، يدفنها على كراهه تقوم دافعه. معاه الصحابه برك في بليده مجيد، فمن هياله الحمامه اللي تطير من فوق راسه. تبرم على الصحابه قال لهم ايه ما فيكم حد اعتدى علي المخلوقه قبل اولادها؟ هي لا توتوها من فوق الجيش كي طايره هليكوبتر. نفس انا عرف انها الشيخ يالو قالوا فيكم حد اعتدى علي المخلوقه؟ قالوا حد من الصحابه انا بعد قالوا طالع في العشهم وفي شي من اولاد الطيور سقجرين وقباصهم. قال ايه ردها لي. قال رد لها اولادها الشاك يا رسول الله، انت ما بقيت تظلم الناس وانت قاعد، انت رسول من الله الى خلقه. الكون كامل مذكري عنده انك انت رسول الله، انت ممشيك منار الخلق. ابو هريره رضي الله عنه قال شيء كلمه سلامه ادخلت في الاسلام. والله يا اللي جاي مسكين وضعيف وحالي يكفي عن سؤالي ودخلت الاسلام قال وعشت ياك من الجوع وياك من التعب. قال مره نبلص من مسجد مصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ونطيح في الترس ديسا يشوار وجهي يقولوا مجنون، ونجي تم الله يقوم يدوس. قال فيظن الناس اني مجنون وانا والله ما بي الا شده الجوع. لا شدة رجوع والناس يصلى ترمي تمتمو من آدم صايبته الدوسة. يجيك مع الرسول من الليالي على الليالي والأيام على الأيام ما وجد شيئا يقتاته به ولو تمر. مرة قال شفت النبي صلى الله عليه وسلم ماشي متواضع وأنا قال حازم كرشي على حجرة كان يقد نوقف يدير الحجرة على كرشي ويحزمها بالحولي ويقوم يشك. يعني قال ردفت على النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال اني سلمت عليه وسلمت عليه وكذا وصورت وتبرم علي يتبسم. قبل قالوا اكشح لي عن كرش لهما عليهم حجرتين. قال حشمت قاع اسكت تبسم وكشح له عن كرش. انا يا ابو هريره عليك السلام عليكم انا فاهمها انك مضيعك الجوع. رسولك هم اللي صارت لما اللي افضل الخلق اللي هو لا حازم حجرتي. قالت عائشة تنفوت الشهر واحنا والله ما وجدنا شيئا نضعه في القدر. ما انا جاب ريش يود العشهر. يا عباد الله هذا يخلع من الدنيا، هذا يخلع من مادة ما يمرق جوف هرواية ما دخلت فيها قد اللي لا تمشي اشراب خاص ونطكين خاص ونفراش خاص به اللي متبارك معاه خاص. وافضل الخلق اللي حاملين امانة الاسلام على وجه الارض افضل من رضي الله عنهم على وجه الارض ومن واحد منهم ديسان بيجو. قال تميت ابن الحالة الى خارجة مرة ادقال نعدل السياسة جيت ابو بكر نسوي عن شمل الاحاديث يا كانوا عالم بهم شي وانا والله قال لا اسالوا عن الحديث فانا عالم به. قال الله اندور كانوا يتلفت علي ويقول لي وهاي كانك توكل عندنا. مرمر قال نسولون نسولون نسولون نتحكك علي يا كانوا يعرض علي انه قعدني عن دارهم يا كانوا يعاد عندهم شي قد ينبص حضرني يني منه يتخطى اجال ونقيس عمر ونعدل نفس السياسة يجاوبني ولا هو فاهم الرواية. إذا خارج مرة طوال علي هذا قال جيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ذاك الوقت ما بي ما هو الجوع. تميت ينين هو جاهل وحي والله وخبر حد روالكم قايم عليه الاتصالات من مولان واحد ما وصل وبيشفر ما هو مستريح عليه كامل من هموم الأمة. عنده فترة من العمر قليلة وهو واجب عليه ما ينتهي الأجل ما هو نين يفوت يؤدي الرسالة عمره يترك مسألة قرب من الله ما نص عليه ولا مسألة محذر منها مولانا ما حذر من اسمه يعني يشهد مولانا انه لا بقي مرق الدنيا تولى عنهم فما انت بملو مولانا ما ترى لايمك اخي يعني كامل عدلته وشاهد لك بها رب العالمين قال لي جيت وقالها وفطان القضية قال له وهذه يا باخرة إذا قال للمنزي واحدة من أمهات المؤمنين حق عندها شقمة من البن ما هي أسرع قال له هذا شايكم من مني قالت له هذا وهداوه الناس الفلاء يا هو النبي صلى الله عليه وسلم يصور عن الطعام وعن الشراب إلى عادة هدية يتناول هو منه شيء ونعود صدقة الأنبياء ما يصدق لي قالت له هداه لنا حد كذا قال له يا أبا هريرة مش عيط لأصحابك يا أصحابك قزي من الصحابة من مهاجرين اللي قال مولانا للفقراء المهاجرين هاي المدة اللي قال مولانا السابقون الأولون من المهاجرين يا رصا هم عدد الفقراء المهاجرين فقراء مولانا راضي رضا ليس خطبا هم لا توروسا شوفوا الدنيا وقت انها ميزانها يغر هاي اخي واحد من ان يشبع وانت تشار له الدنيا قال لك مولانا نفسه صالح جاب رسم الكرامات هو لا مضطرنش وبخلقه يجار معاه بوتر محذرين الكرامة الدنيا وهذا هو الحذر من المسبح إذا شفت المخلوق ولا شفت المولانا يبسط عليك الدنيا لا تظن مولانا راضي ولا أحكمها عنك لا تفهم المولانا ما هو راضي منه قاعدة ما هي هذه فأما الإنسان إذا ما ابتليه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني وأما إذا ما ابتليه فقدر معناها ضيق عليه رزقه فيقول ربي أنا كلا أنا هذا الفهم خاسر قاعد هذا حزب سبح أنصق الناس إن الفهم لا يغرق إذا أبسط عليك ونعم ما هو دليل على الرضا ولا كركرك ما هو دليل على المؤذبار عليك يا الميزان ما هو هذا الميزان رضا مولانا والعمل الذي يرضي أما كان مضيق والله يفسع هاي ما هي قضية تدل على رضا ولا على سخط فهمت الميزان قال عيض لأصحابك قال فحزنت لذلك يا الله أنا فاصل في شقين تلبا ويقول يعيط لأصحابي ما فيهم ما أحد ما أجل شقمه قال قال يضيعني كني قاعد فرحت انه جايبني المنزل كاني قال اجد قليلا من اللبن اقضي به ليله ويوما تبا يقول لي ادعوا لي اصحابك اروح ضيعني قال فوقعت وانا في حيره انا ما بدي خارج الا بسرم ايش كانت اللي بتولي في شرم علي رضي الله وهي يحكوه الصحابه من اسرارهم الخاصه وضمائر نفوسهم لانهم تربوا على الصدق والصراحه في الحق قال انت ماني عارف انا ما بدي خارج النبي صلى الله عليه وسلم وش قيمه البني قليله والصحابه ياسرين لي فقراء هو قال لي عيط لهم يجون وعندهم يعيط لهم الخالق كامل ايش قيمه البني مقرجين قال لك اذهب لا اله الا الله قال ما تتابع وانا ابو هريره ما عدو ابو هريره مرسول وهذا رسول الله صدق ما يقدر يهيبونه قيم ديال عيطت لهم في الرجاء انجا وقال ادى الهرواية غريب الله الهر بعد يكون قبوته قال لي اني نقبض قد حاخرة والله شيرة كي نقول سقيرة وقالوا تم غرف لهم يشربوا وطرح لي كي دعوا قعد الزر النبي صلى الله عليه وسلم لي كده حرفين شكاين قعد الزر النبي صلى الله عليه وسلم وعاد يقول لابو هرارة سر في لهم سر في لهم هاي وعطيهم يشربوا بلو طيل الزمن اليوم قال عدت الله انا غرف لهم نعطي الواحد يشربني ايوه فاكتا ما في الترويج يرجع ويملال ويعطيه يشرب ويشرب ونيجع عليهم كامل وابو هرارة لا مرسول يقرف وهو مضيع الجفاف شقاع دار يشرب عاد مرسول يسرقي لكن نشاف اللبن ورد وفاويته ايوه لباس هذه ما له يعقبنا هذا هو مولى يقرق من الطريقة ولله نعتون مولانا لانه هذا اللي تابع راضي مولانا عنه ان هذا الطريق فيها الله الخير ورضوان من الله اكبر حد ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف لا يخرع على وقته متعاقب عنه وقته كارد معاه خارج من الارض قال تم يتناغر فيني شربوا فرد ضرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا اشرب يا أبا هريرة. بعض قالوا قعدت ايه بعد انها ما لحقت من الدار رضي الله عنه. بعض قالوا اشربت قالوا اشرب رفعت قالوا غرفت واشرب قالوا اشرب انين ثلاث مرات انين قال ماتر عندي الليلة قال يا أبا هريرة ارجع واشرب كما يسوع فيه ليش الخلعة دانا تقعد عنك اشرب انين قال هذه المثل الرابعة قال له يا رسول الله والله ما عندي بليدة تنقطر فيها قطرة من اللبن قال والله لا اجد للبن مسلكا ما ترى عنده طريق كده وخلمه قال له يعطيني انا مش وبقى اشرب انا مثل هو نقدح فيه الا ذاك المروة بالاول قرار ما هو بقاعد بحاسيت ورسول الله سلمان هذا ما هو كين مروة هذا من الاصحاب كامل مش من فم قاضي عنهم بعد وله لا يعود اللبن اللبن من وراه النبي صلى الله عليه وسلم بركة وغذاء وغذاء وشفاء هذا ابو هريرة راعي فيه احشم يا اخوي الحال يمسك فلا ينسى وقطرة اللبن تمرق مني الامة كاملة ويشرب هو ويعود عاد يسيف يبلح هو كان خايف لا يفرق عبرك يسيف يقول له ما تنقدر في الشقع ويراعوا فيه بأعينهم ويسمعونه بآذانهم ويعيشونه بأبدن صلى الله عليه وسلم ورضي الله ابو هريرة قالوا كان كل نهار تقريبا ما يبكر على شغلته تهجر كيل عادي تيفي شو الله ما قال نقيم عصباح ما هوني ننفوت نسبح الله 12,000 تسبيح يوفي 12,000 من التسبيح يقول لهم تاني ما لا يقول لهم على الأقل قدر ذنوبي لأني يقدر نعود نعصي به مولانا في النهار 10,000 نعصي قال لهم عدلها 12 لأنها عدد ذنوب حقا ننقل عرف 10,000 ناس بيه الخوف من مولانا حياتهم كامل يعتبروها ذنوب 12,000 تسبيح مع الصباح وعنده قالوا خير فيها 12,000 إضاء معناها في 2,000 عقدة ما يرقد يوفيها من ذكر مولانا سابق يرقد يوفي 2,000 من ذكر مولانا حياة عقل معناها شنو سابق يبكي يصيفط نشاطه بذكر مولانا وسابق يبدأ نشاط الدنيا يبدأ أمه اللي بذكر الله ويحتم نشاطه في الليل بذكر الله قالوا لأنني تبدأ بداية عملك ذكر مولانا وتنهي أعقاب عملك بذكر مولانا الله كريم أن يقبل الطرفين ويترك ما بينهما يقول كان بعض السلف يقول يبدأ أول نشاطك بذكر الله وطاعته واختم آخر نشاطك بطاعة الله وذكره فإن الله أكرم من يقبل الزرورة ويخلي البينات فأنتوا النوع من السياسة هذا النوع هو السياسة اللي يلا ننتخل اكتسر قوله وسياسة كاملة ما هي هذه يعني تجبروها لا تزرقوها يزرقوها هي عرفوا انها خزي في الدنيا وحساب يوم القيامة ملتني ملت من سياسات النفاق والكذب والدعاية اللي تحرق حسناتك وتشهدك شهادة الزور وتقبلك الأموال المال الحلال ويبتلون أخذ لك من مسامير وتدفق الأموال في غير طاعة الله ونهايتها الندم على ما فات يضبوا يبدوا نشاطهم بذكر الله ويختموه بذكر الله فلعل الله إذا قبل البداية وقبل النهاية أن يغفر ما بينهم فانت السياسة الزينة لملاهم قاطع حسناته ولذلك مولانا يشير الشمن للمعنى أو أعظم النغاة يقول سبح بحمد ربك في آية يقول بالغدو ولا صاب ولا تقم مع الغافلين معناها من الغافلين لا تقم من الغافلين قالوا لماذا الغدو بالبكرة ولا صار آخر النهار قالوا لماذا وصى مولانا أنك تنتبه أور النهار بالعشية والبكير آخر النهار أور النهار قالوا أن الكريم يعني تستقبل أول نشاطك تستقبله بطاعته وتختم ملي نشاطك بطاعته أكرم من اللي يترك ذاك البياناتهم ينطفق من أخلاق ذا الحياة بيهم الحسنات. لذلك عباد مولانا المقربين لا بد لهم من كواص مع الصلاح بتاعة مولانا يبدأ نشاطهم بالذكر ومنهم من يعرفوا على أن الليل النهار أدبار وتريج الليل لهم مستقبلين الليل بالأذكار ومصيف النهار بالأذكار لا يعود الدحبي سوح لفتاعة مولانا يستقبل الليل وهم في ذكرين وصيف النهار بذكر والعصمة يستقبل النهار بذكر حتى لا يأتي ضيف من ضيوف الله في الكون إلا وجدهم على حالة يرضى الله عنه. ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ هذا من سياسة عباد الله المقربين. فلذلك تلحق درك الناس المتعدلة مع آخر النهار ده هي لك أول النهار ده هي لك واحدة بك يخطئوا حائطة أوقاتها يخرب لك. ما فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب أبو طرير رضي الله يتركم البارح انه كان يعدل برنامج قالوا انه كان عنده مرأة ولم يكروا الشاشر عنده اهمهم رافدين الراس وعنده خادم ملوكي وهو من نفسه اشداره قالوا انه كان في الليل هو والخادم والزوجة متعاونين على طاعة مولانا يقعد معهم يقول لهم اعطونا نقسموا الليل اللي منكم نعسانة والليل درقي واللي منكم متوسط كذا والوعد لا تمضى ساعة من الليل إلا وفي هذه الدار من يستيقظ ويذكر الله ما يليق بدار أبوها ينظر الله إلى هذا لا يجد فيها من يتذكر لأن الغفلة عن مولانا أمرها خطير خطير على القلب وخطير على الإيمان وخطير على الدنيا المخلوق مولانا قال إن الله يدافعه شوف موريتاني مشكلته ما هي قلة طيب الصورة مشكلته ما هي قلة العلماء مشكلته ما هي قلة الدعاء دعاء ما شاء الله عدو كذير والعلماء ما يوفاوا الحمد لله والناس كذرة والمحاور وغيرها يا غيرين انت لا يخرص حلي هذا ثمرة اين النتيجة اين تقل الله اين الخوف من مولانا اين الرغبة فيما عند الله حد شاف موريتاني جاي دفاع شور الملعب بزعماء القبائل والأئمة والفقهاء والدعاة والمفكرين والمعارضة والموافقة والصفاقة والما تعرف هذا كامل لو انه عدل له فحص في المخ له لا طامع مقصد دنيوي بهذه الاخرة ما يفهم قطعا ورضا مولانا ما يطيبه والفوز عند الله ما يطيبه لا التسابق الى ذي الحياة الدنيا تتواثر فيه هو من نفسه منزله عدلوا هذا الشخص قل مراعر لا تمضى ليلة لا يمضى علينا ساعة من الليل إلا وفيها من يذكر الله ويضحك هذا أبو هريرة رضي الله عنه كمان نظامه إن القضية ما فيها النقاش ولا بد منه لا بد نعود الدار فيها من يتقي الله تعالوا للحديث عرفنا شيئا ما عن هذا الرجل وصاد بن مشعان أبي هريرة نقطة فقط لطيفة تسمعها والسائل قالوا أبو هريرة هذا الشرط عليه البارح لأنه كان يربي هرة المش كانت عندهم شيشة صغيرة ربها هي عاد كبيرة ومحدة صغيرة وجدعة يرفدها قاع يرفدها معاه ويمشي سارع شو من لغنم يرفدها معاه وقال يا علي وشاف النبي صلى مرة صار معاه قال له شنو هي المشة قالوا أباه يرين انت قولوا مشوشة النبي صلى الله عليه وسلم يكنيه به انت ابو مشة قالوا بعض العلماء هو لماذا لا صف في المشي ويربيها ويرفدها قال انه من شدة فهمه اسمعوا للفهم الغريب خالق حديث اخر صحيح دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطرقتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها. وإن الحديث راويه أبو هريرة ولما سمع أن الهرة دخلت بسببها امرأة في النار عاد فهم هو من الفقه والاستنباط أنه إذا كان يعذب على من أساء عليها يعذب فمعناه أن من أحسن إليها لعله يدخل الجنة. أول حديثين واستفاد منهم حكم. قال ما دام تصقع الإساءة إلى الدواب بتدخل النار معناها أن يالتي لا شفت حمار مدبور يالتي نعرف مش مفهم العكس به اللي من نور الله قلبه فالإشارة تكفيه. شلتوا النوع من الاستنباط، هذا النوع من الاستنباط ينقال له القياس العكسي معناها خرص الجهة الأخرى عرف أن يكدخ لتمد النار معناها اللي يحصله إلى الدواب الضعيفة أنه ما اللي يتقرب به إلى الله. إيه طيب قلت يا المشجع أعرك رواية كبيرة خارج أمر العذبت عليك أبو هلو صليت من ربي قع ويحسن عليك الباب ولي ضموا لنا ثم يفهمتوه. قالوا فلعل الصحابي الذي روى الحديثين هو رب المشي وروى عن الثمن دخلت امرأة النار في هرته قالوا فلعله فهم من تعذيب المرأة على الهرة أن الإحسان عليها ينال به رضا الله. ما فهمتوه نوع من فهم القياس العكسي معناها اعرف ان الزر الاخر ينقرا. طبعا فهمتوا هذا من فقه ابي هريره رضي الله عنه ومما استنبط العلماء من تصرفاته والسكوت الذي سلمها على ان ربي مشى لكن لدري مثل ما يسكت عن باب يعني شافهم بن بيها ورافدها وتبسم وقالوا انت باهر بعد همشي وشقر ما يسكت عن وفد الخط لكن قال يقرا. فهمت ولا ما فهمت؟ طيب هذا ابو هريره تعالوا الى الحديث سمعت رسول الله لما يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم واختلافهم على انبياء. هذا الحديث كل كلمه منه اتجري من سلم هو قسم الشريعه والميزان ظهر كفاته كم؟ والله 10 ميزان كفاته الله ثنتين ان جميع اللي في الشريعة اما يعود في كفة الاوامر امرك الله بي. والله في الكفة الاخرى انهاك عنه وهذا الشعر من القرآن قال وما اتاكم الرسول فاخذوه وما نهاكم عنه شيء امر بيها قبو ثارة وشيرها عنه اهرب. قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوه لكن نهيتكم عنه فاتركوه. انا ما ننهى عن شيء في خير في الدنيا ولا لا شيء نهيت عنه معناها انه شر في الدنيا وعذاب يوم القيامة. حد تصور على المثل انهى عنه نتمنى فيها خير هذا هو ما في خير. والله ما فهمته ولذلك لاحظوا عودوا فاهمين قال ما نهيتكم عنه ف وما امرتكم به قبل العلماء من هذه الكلمات السنتين ان شنها عنه مولانا ما بجد ابدا تعدلوا يا غير شيء امرك به قد شو انه ما تعدي انه امره اخف ونواهيه اشد لانه في النهي قفل قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما في مسامح ما امرتكم به فاتوا منه ما استطاع معناها افتح طريقة الاوامر يا غير سكرا وقفل شيء قال النواهي ومعناهم في الشريعة فمعايا معناهم في الشريعة ان يجي المولانا ما قطع صيته يا عمرك ما قد صليت ركعة نافلة صليت الله الفرائض ما قد صدقت قال الله تزكي وحاكم يديك عليك ما تعطي خمس صوم رمضان يا عمر ما تصوم ستة من شوال ولا عشرة من شهان حاكم عليك يديك الله ما تزنى ما تكذب ما توكل الغيبة يا غير ذكر مولانا ولا ذكار ذيك الأمور ما تعدل من الزبة لا يتخمر عينك ذي الجن ما تعذب اتقي اتقي محارم الله تكون أعبد الناس اترك محارم الله تقول أعبد الخلق يا عمرك ما صليت ما هو الله صلي اليبس الله الظهر صلي هم شيتي لأنك حتى لف يقول لهم أني صايب ماني صايب يا ماني صايب لكن أطرح راس زكيت قرمان قيام تعطي ما هو إلا شيء واجب حيث من الله وشي مندوب المستحب الفضيل لا يتعدل منه سبة بهل مين قال ما أنا نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فاته نعرف علم دوامر فيها تخفيف والنواهي ما فيها جوع المولانا ما ينهى عشي في يومه تغاري آمر برواية قلت تطيح أنا مرة وقلت تطعم أنا مرة ولا بس فهمتوا ولا ما فهمتوا ايوه ان العبارة ملي قال ما نهيتكم عنه زط ايه قال فاجتنبوه ما غير ما قال فاتركوه وتركوه ما يشي يجتنبوه ما تعرفوا يا اخي الجنابة سامعين به الجنابة والصيغة تسمى الجنابة لانها ملاها من الجنة بالطاعه ما تلقى قد يصلي ولا تلقى قد يقرأ القرآن ويقول مريتني انا من الجنة وعمك الجنة بكذا تعال الفوق اتركوه اللي اتركتوه غير قاعد تزره واجتنبوه معناها الضايق من الاسلام يكون من لا خير فيه بهم اللي فاتح من الخير لن يغفر الله قليل ولن يفتح ما ينتهي لا تشرب الخمر يا غاري حوز زعله زقيبة من السكر ولو بدل المدة تحولها بجوفة واقبع وتنقل واقبع ويتعسل ويتعسل به يا غاري خلي الخمر لا تزنى يا غاري الزوج ولن تعود يعمل عدالة الزوج باربعة ما حرم الله أمر ما فتح مقابله أطوان من التيسير والتسهيل هر ما تلبس لباس الحرير ولا لباس اللي ما كذا تغير حوز على المرأة ولا تخلي فيها الخمت البس البس البس البس يغضى جل أكثر تغير أشياء محدودة الهدية متحة وهذا عايز حكمة من مولانا شفتوا حتى الإنسان إن يتزوج بالمرأة إن قال له هاي ما له زوج ما له زوج ما له تخين ويطرح صبع على قاشوش ما أطرش أنت ما أنا شرور وهي قاعد عن سخط الله وهذه ملا تخين هذه المرأة اللي عندي في الدار أصلا بعد أخي ما أطرش أنت الله هو العالم بيقول إن تزوج بها وتمنى أحلال ونزوجته يتم ليلة من الليالي ينعد كل شهر تيال وهي عليها الحيض لا بشوف ما أمرتكم به يمر الليالي كاملة أمرتكم خارجين أهلة الليالي غير ربعة ما نهيتكم عنه فاجتنبوه لما عليها الدم هو توقف إياك يشعل له مولانا حكمات أنت كارد الصراط المستقيم أرأى الخراجات اللي لا يتعالب وقف نشوف سيارة الخطر توقف هاي عليها الدم ومولانا لا تخفى عليه خافي وملائكته مراقبينك يكتبوا عليك اتمنك هامتك زوجتك ان تقول لك انا ماني طاهرة انا قصطاء يتم جاي سنينه وجاي مرجع ويبات على فراش ما هو مفقع ولا هو موتى والشهوته يعني حاكمها تلك حدود الله نحب مولانا مخلي لي امرتكم شيء وما نهيتكم جواب كان يسوق سيارة مبدية كاملة ما فيها الجراجات ما يخاف عنها انك تعود مطيع المولانا في فراشك ومطيع المولانا في قيلك ومطيع المولانا في شرابك ومطيع المولانا في لباسك ومطيع المولانا في دارك ومطيع المولانا في جيرانك ومطيع المولانا في كل شيء. عندما يتبين لك ان هذا صراط الله هذه ما امرتكم تقوم به. اللي قلبك قلبك واللي عدل تعدل واللي يلهي مولانا هذا من يسالك فيه. فهمتوا يا المعنى والله ما فهمتوا. ما يترك اوامر مولانا يكون مخلوق محروم. نعوذ بالله محروم. الوقت الوقت انتهى. شوف حديث قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت. اي واحرم ما يجتنبوه ما لم يندر معها ما استطع. هو مرة يعود لقاء ما وقد يترك الحرم. لماذا استطعت من دارت في الأوامر ولا دارت في النواهي؟ وهل يكلف الإنسان إلا بما يستطيع؟ أحنا كالذين من قبلكم كثرة مسائلهم للمدى المنشور عليها منهم اختلافهم على أنبيائهم لا اختلاف ليخلق بعد الأسئلة شبه نتيجة فما اختلاف فما كثرة مسائل. ما الذي يشير له الحديث؟ هذا المحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لو بقيت معكم سنوات الحديث غريب تروي يزور فروه العلماء وتم معاونين بسؤال مولانا انه ما يخيب النعمل انه ما يقطع فينا الخير ولا يقطع عنا الخير انه يدوم علينا كل خير. فيكم واحدين يعودوا حاضرين معايا غير ما يسمعوا لي ولا يوافقوني وحاضرين معايا يقبوا من حبة فؤاد ونوضح لهم دين مولانا ومع ذلك لا يلتزمون بشيء قلته له. مولانا قال على أستاذك اللي علمك الخير اللي تخالفه تقول عاصي ربك أخذت منه الخير وتخالفه. فلذلك يقول عن موسى عليه السلام إذا يلتزم الخبر بالله والتلميذ عليه هو بس يشترى قال ولا أعصي لك أمرا ما خالفك وقد مني خالف ويعتذر. وإحنا موريتانيا حضروا من الناس خاص يريد يخرجوا هذا كتن عارفه وريد تقول لهم رواية تروي قارنوها بشي ثاني عندهم هم وبالتالي ما قال شي يستقر لهم في دين ولا في أخلاق. وأنا بعد قريب من ذلك وحد يصحبني لهذا المعنى أسأل الله أن لا يغفر له إذن وأن لا يستر عليه عيبا وأن لا يفرج عنه كربا وأن يشمت به كل عدو وأن لا يرحمه في صغير ولا في كبير. إشارة عدد ما حاضر النص يتوضع له قواعد العلماء تضرب له أمثلة ومع ذلك يأخذ منك ويتعبه ويفعل ما يريد. هو ما هو شعرك من الناس يهين ويتهمك في رأي ويقبل ما يخالفك ويتعبك نصا لأولو العزم من الرسل يقول له ولا أعصي لك أمرا. لين قالوا فيه لومه قالوا انت قلت لي انك لا تعصي لي أمر لماذا تخالفني؟ قال له لا تؤاخذني ما نسيت والله إذا تذكرت الالتزام معك ما كنت لأخالفك. والله يعرف موسى أنه أفضل مع ذلك لا يستطيع مخالفته. حد يمحض لك النص يعني تخالف ولا يكون ذلك خيرا عليك أبدا. وأنا يعلم الله أنني أمحض لكم النص ولا أعلم فائدة ولا تذكرة تهز القلوب وتحرك المشاعر وتقرب من الله إلا وأرشدتكم إليه. أبحث لكم في أمهات الدواوين ألا من أجل ماذا؟ ألا من أجل ما يقرب من ربنا ويبعد مما يسخط خالقنا. أصارحكم في الصغيرة والكبيرة لقمتكم وقاعدتكم هناك عاد يمر التعب. ومع ذلك في من يحضر مجلسنا وهو هذه حالة مصاب بمرض الريبة والشك والتردد، يأخذ ما يهواه ويفعل ما يهواه إلا ما أشرب من قلبه مما يوافق هواه، حتى أن يأخذ من بعض كلامي ليفسر به على هواه، يختار من كلامي ما يوافق ما يذهب إليه. يقبل من كلامي ما كلام يترصد علي وأخلاص أولك ويتمنى لا طاح ليخدم لك العمل. ليلة هذا إن شاء الله نعود إن شاء الله لموضوعنا هذا، إياك إن شاء الله يزيدنا الله جميعا في العلم والفهم وننتفع أكثر ونوضح لكم بإذن الله تعالى مزيدا مما بين لله تعالى. إياك إن شاء الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد كما ينبغي لإشراء وإشكاء وإنطاق. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم، بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح. سألك اللهم بجميع أسمائك وصفاتك، نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، يا ربي لا تترك لنا ينبغي إلا غفرت، وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب، ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا ترك لنا ينبغي إلا غفرت، اللهم لا ترك لنا ينبغي إلا غفرت ولا هم إلا غفرت، يا ربي لا تترك لنا هم إلا غفرت بالعافية والسرور عاجلنا على الرأي. اللهم لا ترك لنا هم إلا غفرت، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا ستر، يا ربي لا تترك لنا عيبا إلا سترت في الدنيا والآخرة. اللهم استر علينا جميع عيوبنا في الدنيا والآخرة. اللهم لا تترك لنا عيبا إلا ستر، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا سترت، اللهم لا تترك لنا عيبا إلا ستر، اللهم لا تترك لنا دينا إلا هديت، يا ربي لا تترك علينا دينا إلا هديت ولا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمرا، يا ربي لا تترك علينا دينا إلا هديت، يا ربي لا تترك علينا دينا إلا هديت ولا مرضا إلا شفيت، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت. اللهم أجرنا من جميع العلم، اللهم أجرنا من جميع العلم، اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلم، اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، اللهم من كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا غافلا فذكره، ومن كان منا عالما فوفقه لتطبيق ما علمته. اللهم اهدنا حاضرنا وغائبنا، اهدنا قمة وقاعدة. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد، اجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الثاني، ونحي على زيغة للزيغ وفساد للفساد. اللهم ما تعلم أنه يريد إعلاء كلمته في هذا البلد وخارج هذا البلد، سألك أن تؤيدنا وتؤيده على طاعته. ومن تعلم أنه يريد بهذا في البلد أو بلاد المسلمين فسادا وإلحادا، نسألك أن تأخذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم جنب بلادنا وبلاد المسلمين البلابل والقلاقل والمشاكل ما ظهر منها وما بطن، لا تترك لنا مرضا إلا شفيت، يا رب لا تترك لنا مرضا إلا شفيت ولا علة إلا صرفتها. اللهم أجرنا من جميع العلم، اللهم أجرنا دائما وابدا من جميع العلم، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا ودع الوالد منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا ودع الوالد منا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما حييتنا ودع الوالد منا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا، اللهم اجعل سعينا مشكورا، عملنا مبرورا، رزقنا حلالا واسعا مباركا، اللهم خلص أعمالنا وأقوالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق، اللهم خلص أعمالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق، اللهم خلص أعمالنا من الرياء والنفاق والعجب والشقاق، اللهم اجعل ذلك كله خالصا لوجهك، اللهم انصرنا وانصرنا نصرنا واخذل من نوانا، اللهم بعظيم الخذلان يخذل جميع من نوانا، اللهم اخذل بأعظم الخذلان جميع من نوانا، اللهم قم بنصرك لنا، انصرنا وانصرنا نصرنا واخذل جميع من نوانا، اللهم بأعظم الخذلان سلك أعظم الخذلان لمن خذلنا، انصرنا وانصرنا نصرنا واخذل جميع من نوانا، اكفنا شر خلقك، من أراد منا السوء دعا جنوب انتقامه، اللهم كن سريعا لأعدائنا، اللهم كن شريعا لأعدائك، اللهم كن شريعا لأعدائك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اكفنا شر خلقك، اللهم اجمع علينا جميعا نعمك، اللهم كما تفضلت بنعمك اجمع علينا جميعا نعمك، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اجمع علينا جميعا نعمك، اللهم من فضلك اجمع علينا جميعا نعمك، اللهم اجمع علينا جميعا، اللهم لا تقطع رجانا منك، اللهم لا تقطع رجانا منك، اللهم لا تخيب لنا املنا، اللهم لا تخيب لنا املنا، اللهم والي من والانا وعاد من عادانا، اللهم والي من والانا وعاد من عادانا، اللهم والي من والانا وعاد من عادانا، انك سميع مجيب. وآخر دعوانا.